بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله: باب استقبال القبلة. باب استقبال القبلة. جزاك الله خير. واستقبال القبلة أولا سميت قبلة لأن الإنسان يتجه إليها، فكلما كان مقابل للإنسان يسمى قبلة، كلما كان مقابل للإنسان يسمى قبلة، يقال هذا مقابل هذا، هذا مقابل هذا، إذا اتجه ماذا إليه، إذا اتجه ماذا إليه. وسميت ماذا الكعبة قبلة لأن الإنسان يستقبلها، وإلا الأصل باب استقبال الكعبة، باب استقبال الكعبة، لكن لما كانت الكعبة في القبلة عبر عن الكعبة بالقبلة، عبر عن الكعبة بالقبلة، وإلا شرعا استقبال الكعبة، استقبال ماذا الكعبة. واستقبال الكعبة شرط من شروط صحة الصلاة فرضا أو نفلا، شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة. والشرط هذا خارج عن الصلاة، الشرط هذا خارج الماهية، خارج ماذا الماهية. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر من مكة إلى المدينة، قبل أن يهاجر من مكة إلى المدينة، كان عليه الصلاة والسلام يستقبل البيتين، أي يجعل الكعبة بين يديه ويستقبل بالمقابل بيت المقدس، فيستقبل قبلتين قبل أن يهاجر. حديث عبد الله بن عباس، يعني عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الكعبة بين يديه فيستقبل القبلتين، يستقبل قبلتين. وهذا الاستقبال من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر، هل كان باجتهاد من نفسه أو أنه بوحي من الله، أي أمر من الله؟ الثاني هو الصحيح، لهذا جاء عن عبد الله بن عباس أن هذا بأمر من الله، أن هذا بأمر من الله عز وجل أن يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلتين. لكن إذا خرج خارج مكة ما يستطيع، ما يتأتى له أن يستقبل القبلتين، إذا كان بجانب البيت يستطيع أن يستقبل قبلتين، فإذا خرج خارج ماذا البيت ما يستطيع إلا أن يستقبل ماذا إلا أن يستقبل إحدى القبلتين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بأن يستقبل بيت المقدس، كان مأمورا بأن يستقبل ماذا بيت المقدس، كما جاء عن عبد الله بن عباس. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة، ما سيستقبل في الطريق أو إلى أن يصل ماذا مكة إلا بيت المقدس، ما سيكون الكعبة بين يديه، ما ستكون الكعبة ماذا بين يديه. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعدها استقبل بيت المقدس 16 شهرا، أي السنة الأولى من الهجرة ما زال مستقبل بيت المقدس، والسنة وفي نصف السنة الثانية من الهجرة بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغير القبلة، أي بأن يستقبل البيت الحرام، بأن يستقبل البيت الحرام. طيب قد يقول قائل: ما الحكمة، ما الحكمة من استقباله لبيت المقدس، لاستقباله لبيت ماذا المقدس؟ قالوا يعني الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه أن يستقبل بيت المقدس، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعله لعل اليهود يعني ماذا يدخلون في هذا الدين، فكون يستقبل ماذا قبلتهم لعل هذا من أسباب تأليفهم ودخولهم وحبتهم لدين الله عز وجل. ذكروا هذه الحكمة وذكروا هذه العلة. على كل استقبل البيت كما جاء في الصحيح، استقبل بيت المقدس 16 ماذا شهرا، ثم بعد ذلك أمر بأن يستقبل البيت الحرام، أي يستقبل ماذا مكة. وما يتعلق بالقبلة، يقول شيخ الإسلام، وهذا كالإجماع، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الكعبة هي قبلة كل الأنبياء، أن الكعبة هي قبلة كل ماذا الأنبياء، كما قال الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. فأول بيت وضع لأجل أن يستقبل هو مكة، فهو قبلة الأنبياء، قبلة كل الأنبياء. وقد يقول قائل من أين جاء استقبال ماذا بيت المقدس لليهود؟ من أين جاء استقبال بيت المقدس لليهود؟ هل لأن موسى عليه السلام كان يستقبل بيت المقدس؟ نقول حتى موسى كان قبلته الكعبة، قبلة موسى عليه السلام الكعبة، وإنما هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية من تحريف اليهود، وهو استقبال بيت المقدس، استقبال ماذا؟ الصخرة، استقبال ماذا؟ الصخرة أو بيت المقدس، كان من تحريف اليهود. قيل أنهم اجتهدوا وقيل أنهم تشاوروا فاستقبلوا ماذا؟ البيت، ما عندهم يعني ماذا شيء في التوراة يدل على هذا المعنى، وإنما هذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من تحريف ماذا؟ اليهود، فكانوا يستقبلون بيت المقدس ولا يستقبلون ماذا؟ الكعبة، مع أن قبلة موسى وقبلة عيسى وكل من جاء ومضى من الأنبياء قبلتهم ماذا؟ هي الكعبة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. والنصارى الذين جاءوا بعد ماذا؟ يعني ماذا؟ النصارى وهم أتباع ماذا؟ عيسى عليه السلام، وهم أصحاب ماذا؟ الإنجيل، الذين جاءوا ماذا بعد يعني موسى وبعد ماذا قومه، كانوا يستقبلون المشرق، كانوا يستقبلون المشرق، جهة المشرق يستقبلونه، مع أن هذا لا يوجد ماذا يقولون في الإنجيل، ولم يأمرهم ماذا به عيسى، وإنما كبراء القوم من النصارى قالوا عيسى شرع لنا أن نفعل ويكون شرع، شرع لنا أن نفعل ما نشاء ويكون من قبيل الشرع، فكانوا يستقبلون ماذا؟ يستقبلون المشرق، كانوا يستقبلون ماذا؟ المشرق. على كل هؤلاء يستقبلون بيت المقدس وهؤلاء يستقبلون ماذا؟ المشرق. والقبلة وهي الكعبة هي قبلة كل الأنبياء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. هؤلاء يعني افتروا على ماذا؟ عيسى، أن عيسى أذن لهم أن يجتهدوا في أحكام الشرع، من هذه الاجتهادات أن يستقبلوا المشرق. وهكذا أيضا ماذا؟ اليهود كانوا يستقبلون ماذا؟ الصخرة، يستقبلون بيت ماذا؟ بيت المقدس، وقيل أنهم اجتهدوا وقيل أنهم تشاوروا. على كل هذا لا يوجد في التوراة، ولا كذلك استقبال المشرق يوجد ماذا في الإنجيل، وإنما هذه فرية من اليهود والنصارى، هؤلاء يستقبلون المشرق وهؤلاء يستقبلون ماذا يعني بيت ماذا المقدس، وإلا فالقبلة بيت أو قبلة ماذا أو الكعبة قبلة لكل الأنبياء. ثم يذكرون مسألة هنا وهي ما يتعلق بالقبلة أو ما يتعلق بالكعبة، متى بنيت الكعبة؟ متى بنيت الكعبة؟ أقوال للعلماء، من قائل أن الذي بنى الكعبة هم الملائكة، من قائل أن الذي بنى الكعبة هم الملائكة، ومن قائل أن الذي بنى الكعبة هو آدم عليه السلام، وهذا قول جماهير العلماء، جماهير العلماء أن الذي بنى الكعبة هو آدم عليه السلام. والسبب في ذلك قالوا لأن آدم مأمور بالصلاة ولا بد أن يستقبل ماذا؟ الكعبة، والكعبة قبلة لكل ماذا؟ الأنبياء. طيب عيسى ويعني ماذا موسى وكذلك يعني ماذا إسماعيل ماذا بنى؟ وإذ يرفع إبراهيم ماذا القواعد ماذا؟ وإذ يرفع إبراهيم يرفع ماذا إسماعيل؟ لا يا أخوان، نعم، وإذ يرفع إبراهيم ماذا القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل ماذا منا. قالوا إنما حصل من إبراهيم عليه السلام وعيسى وإسماعيل عليهم ماذا السلام إنما يعني رفع القواعد، وإلا فهي مؤسسة من زمن ماذا؟ من زمن إبراهيم عليه السلام. هذا قول جماهير العلماء، والراجح هو مختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم المتأخرين العلامة العثيمين وهكذا ابن باز وهكذا ابن كثير. الراجح أن الذي بنى البيت هو إبراهيم وإسماعيل، أن الذي بنى البيت حقيقة هو إبراهيم وإسماعيل، ودليل ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كم كان بين بناء مكة وبيت المقدس، قال 40 سنة، 40 سنة كان بين البنائين، وهذا الأقرب، هذا الأقرب أن الذي بنى الكعبة هو إبراهيم وإسماعيل، أن الذي بنى الكعبة هو إبراهيم وإسماعيل، وإلا فالمسألة كما قلنا محل خلاف وما ينبني عليها بشيء من ماذا من يعني ماذا التخطئة أو التبديع إلى غير ذلك، لكن هذا الأقرب، لكن هذا ماذا الأقرب. وما يتعلق يعني ماذا باستقبال ماذا ما يتعلق بالكعبة، الكعبة مرت بمراحل، الكعبة مرت ماذا بمراحل، مرت بمراحل من حيث البناء ومرت بمراحل من حيث الهدم، فالكعبة يعني لما بناها ماذا؟ إبراهيم وإسماعيل عليهما ماذا؟ السلام. بعد ذلك في زمن ماذا؟ قريش، سقطت الكعبة بسبب السيول، سقطت الكعبة وانهدمت الكعبة بسبب ماذا؟ السيول، أو أنها احتاجت إلى بناء، تهدمت واحتاجت إلى بناء، فهدمها ماذا؟ كفار قريش. فلما بنوها نقصت بهم ماذا؟ النفقة، فأبقوا المكان المسمى الآن بحجر إسماعيل، المسمى بحجر إسماعيل، وهذا الحجر ينسب إلى إسماعيل، وما كان في زمن إسماعيل. إبراهيم وإسماعيل إنما يعني ماذا؟ بنوا الكعبة بناء كاملا، لم يتركوا مكانا، لم يتركوا مكانا، وإنما انهدمت في زمن قريش، فأرادوا إعادة بنائها، فلما بنوها نقصت بهم النفقة إلا هذا المكان المسمى الآن بحجر إسماعيل، وهذا ما حدث إلا في أيام قريش، ما حصل في زمن إسماعيل ولا في زمن ماذا؟ إبراهيم. فإضافة هذا الحجر إلى إبراهيم أو إلى إسماعيل هذا ما له أصل، هذا ماذا؟ ما له أصل، لم يكن في زمن إبراهيم ولا في زمن إسماعيل، وإنما كان في زمن كفار قريش لما بنوا ماذا؟ الكعبة، ونقصت بهم وقلت بهم ماذا؟ النفقة، فتركوا هذا المكان. فهذا المكان يعتبر من الكعبة، هذا المكان يعتبر ماذا؟ من الكعبة، جزء لا يتجزأ ماذا؟ من الكعبة. ثم بعد ذلك لما كان في زمن ماذا؟ ابن الزبير، أو بعدها لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، هم كما في حديث عائشة في الصحيحين، هم النبي صلى الله عليه وسلم بهدم الكعبة، ولأجل أن يجعل لها بابين، هم أن يهدمها وأن يجعل لها بابين كما كانت في زمن إبراهيم، ويجعل بابيها ماذا؟ في الأرض، لأن مرتفع الأبواب، يجعل بابيها ماذا؟ في الأرض، بابا يدخلون منه وبابا ماذا؟ يخرجون منه. فلما هم النبي صلى الله عليه وسلم بهدمها وجعلها على يعني ماذا؟ على بناء ماذا؟ إبراهيم وإسماعيل، خشي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ من حدثاء الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: لولا أن قومك حديث عهد، أي بإسلام، لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين، لجعلت لها ماذا؟ بابين. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في أول البعثة، فقد يقال أن هذا ما جاء يعني يعمر الكعبة، وإنما جاء يهين الكعبة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، بقت على ما هي عليه إلى زمن ابن الزبير لما تولى خلافة مكة، لما تولى ماذا؟ خلافة ماذا؟ مكة رضي الله تعالى عنه، في زمن معاوية بن أبي سفيان، فهدم البيت تماما وجعل لهم أخشابا يستقبلونها، هدم البيت وبناه كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الأبواب في الأسفل، وجعل بابا يدخلون منه وبابا ماذا؟ يخرجون منه. فلما تولى بعد ذلك ماذا؟ الحجاج، يعني أرسل ماذا؟ معاوية بن أبي سفيان، وأمر بأن يبايع ماذا؟ عبد الله بن الزبير لمعاوية ماذا؟ بن أبي سفيان، فجرى ما جرى في مكة، جرى ما جرى في مكة، وقتل ماذا؟ عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. بعد ذلك ماذا حصل؟ حصل أن الحجاج هدم الذي بناه عبد الله بن الزبير، هدم الكعبة، وأراد أن يعيدها كما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، باب واحد ومرتفعة. فلما ذكروا سبحان الله بعد هدمها وبنائها كما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها على هذه الكيفية الذي جعلها عبد الله بن الزبير، فقيل أنه ندم، أنه ماذا؟ ندم. فعلى كل، ثم بعد ذلك جاءت ملوك فقالوا لا يصلح، هذا يهدم وهذا يبني، تركوا الكعبة على ما كانت عليه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد هم بهدمها ويجعلها بابين في الأسفل، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. فقال بعض الملوك لا يتعدى على الكعبة، هذا يأتي يبني وهذا يأتي يهدم، فبقت الكعبة كما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والكعبة كما قلنا قد مر معنا أنه سيأتي عليها زمان حينما لا يتوجه لماذا أحد فتهدم من ذي الخويصة، من ذي ماذا؟ السويقتين، الحبشي الذي يأتي من أرض ماذا؟ الحبشة. وقيل أن الحبشة تشمل الصومال، تشمل الحبشة، تشمل السودان، تشمل هذه البلدان، كل هذا يقال له بلاد الحبشة، كل هذا يقال له بلاد الحبشة. فيأتي هذا الحبشي في آخر ماذا؟ الزمان، يأتي الحبشي هذا في آخر ماذا؟ الزمان، فيسلطه الله سبحانه وتعالى على الكعبة. لماذا؟ لأنها قد تعطلت عن الاستقبال، هذا في آخر الزمان حينما لا تستقبل الكعبة، وجود الكعبة يعني أشبه بالعبث، وهي مكرمة معظمة عند الله جل وعلا، فيسلط عليها ذو السويقتين ماذا؟ من أرض الحبشة. ولما تسلط عليها الحبشي في أول الأمر في زمن ماذا؟ كفار قريش، ما مكنه الله سبحانه وتعالى ماذا؟ منها، لم يمكنه الله. لماذا؟ لأنه سيأتي عليها تستقبل، يأتي عليها زمان تستقبل الكعبة، كما قلنا أيضا في القرآن أنه يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة من الليالي، فلا يبقى في السطور ولا في الصدور منه ماذا؟ شيء يرفع، يرفع ماذا؟ القرآن. وهذا يكون في آخر الزمان حين لا يعمل بالقرآن، حينما لا يكون في الأرض من يقول لا إله إلا الله، حينما يكون في الأرض ما لا يكون في الأرض من يقول لا إله إلا الله، وذلك قرب خروج ماذا؟ عيسى، ونزول ماذا؟ عيسى عليه السلام. فعلى كل، استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة. ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة قالوا لما توجه العبد بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى ناسب أن يتوجه ببدنه، لما يعني الحكمة من ذلك لما أن العبد يتوجه إلى ربه بقلبه كذلك ناسب أن يتوجه ببدنه، ناسب أن يتوجه مدى ببدنه إلى الكعبة، فحتى يكون قلبه وقالبه، قلبه مدى وقالبه مدى إلى يعني مدى إلى الكعبة، قلبه مع الله جل وعلا وقالبه مدى إلى بيت الله مدى الحرام. فهذه هي الحكمة، هذه هي مدى الحكمة. والاستقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا لم يستقبل القبلة ما صحت الصلاة، فإذا انتفى الشرط وهو الاستقبال انتفى المشروط وهو ما يتعلق بالصلاة، أي لم تصح ماذا؟ الصلاة. ولكن هذا الشرط يسقط بأسباب، هذا الشرط يسقط ماذا؟ بأسباب. من هذه الأسباب العجز، يعجز الإنسان عن استقبال القبلة، كان تحضره الصلاة وهو مصلوب غير القبلة يستطيع الاستقبال، أو كأن يكون الإنسان مريض وما عنده ماذا؟ من يوجهه ماذا للقبلة يصلي ويسقط هذا ماذا؟ الشرط. وهكذا في زمن الخوف، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يستقبل ماذا؟ القبلة، معنى ذلك أنه إذا شق على الإنسان استقبال القبلة إما لمرض وإما لعجز وإما لخوف وإما لعدم القدرة فإن هذه الشروط تسقط. قال النبي، قال العلماء إذا أمرت، قال العلماء ماذا؟ الواجبات تسقط بالعجز، الواجبات تسقط بالعجز، أخذوها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، واتقوا الله ماذا؟ فاتقوا الله ما استطعتم. كل هذا يدل على أن الإتيان بالواجبات والأركان في حدود ماذا؟ الاستطاعة وحدود القدرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما إن استطعت، فإن لم استطع فقاعدا، وهذا ركن من أركان ماذا؟ الصلاة. وهكذا أيضا تسقط في حال ماذا؟ في حال الأسفار للمتنفل، في حال الأسفار للمتنفل، فإنه يباح الإنسان أن يصلي غير القبلة إذا كان مسافرا راجلا على قدميه يمشي أو كان راكبا على الصحيح، لا فرق بين الراجل وبين الراكب، إذا أراد أن يتنفل في طريقه، في طائرة، في باص، في سيارة، في قطار، فأراد أن يتنفل فلا حرج. لكن يستحب ابتداء أن يستقبل القبلة عند التكبير، يستحب ابتداء، ولكن هذا لا يجب عليه ولا يكون من قبيل الشروط. وهكذا قد يبتلى الإنسان أن يسافر في بعض المركوبات لا يجد مكانا، لا يجد إلا الكرسي الذي يجلس ماذا عليه وتحضره ماذا الصلاة، ولا يستطيع أن يستقبل القبلة، لا يستطيع أن يستقبل القبلة وتحضره الصلاة ويخشى من خروج وقتها، فنقول يصلي على هذه الكيفية، يصلي لغير القبلة، يصلي لغير ماذا القبلة، فإن الشروط والأركان والواجبات تسقط بسبب ماذا؟ العجز، تسقط بسبب ماذا؟ العجز. واستقبال القبلة على حالين، إذا كان الإنسان يعني يستطيع أن يشاهد القبلة بالإجماع أنه لابد أن يستقبل العين، إذا كان الإنسان بإمكانه أن يشاهد القبلة بالإجماع لابد أن يستقبل ماذا؟ عين القبلة، لابد أن يستقبل عين القبلة. والآخر وهو الذي يعني لا يكون في إمكانه يعني مشاهدة القبلة، لا يكون في إمكانه وخارج مكة يعني لا يكون في إمكانه يعني استقبال القبلة، فهذا يستقبل الجهة، هذا يستقبل ماذا الجهة، فرضا كانت ماذا أو نفلا، فرضا كانت هذه الصلاة أو كانت ماذا نفلا. فهذه مقدمات تتعلق باستقبال ماذا القبلة، والدخول في الأحاديث يحتاج إلى وقت، الدخول في الأحاديث يحتاج ماذا إلى وقت. طيب، لو هنا بارك الله فيك.